نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أي المدلولات هو ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث يدل على إيش؟ على التحريم. طيب، على إثم البائع وفساد البيع، صحيح، إثم البائع وفساد البيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، فلا تستقبلوا ولا تستدبروا، ولكن شرقوا أو غربوا. اختلف العلماء، لو تشيل الصورة الأخ المشرف، اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، فأي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ ها، بناء على ما درست، الظاهر، نتكلم على الظاهر، الظاهر هو التحريم. طيب، هو التحريم صحيح. نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية أذكرها. أول شيء، النهي يقتضي التحريم. طيب، يقول: دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم صحيح. طيب، نأتي للأولى، كيف دلالة الاقتضاء؟ صحيح، النهي يا إخواني، سبق معنا في المجلس الماضي أن الأمر والنهي لا يصلح أن يتوجها إلى الذوات، صحيح؟ ألم نقل في المجلس الماضي: حرمت عليكم الميتة. كيف تقول؟ أقول: حرم عليك الكرسي، هذا ذات، هذا ليس قولا ولا فعلا، لا بد له من مقتضى، يعني شيء تضمره حتى يصح الكلام، وهذه دلالة الاقتضاء. إذن التقدير نهى عن أكل لحوم الحمر، هذا واحد. طيب، الثاني، النهي يقتضي التحريم، واضح. قول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من صيغ النهي، هذه كلها مسائل أصولية الآن تدرسها. طيب، قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد؟ أذكر القاعدة الأصولية. يفتقر إلى عقد جديد، ما القاعدة الأصولية؟ النهي يقتضي الفساد. طيب، يعني النكاح الأول كان فاسدا، طيب هذه واحدة، ذاك كان فاسدا، هات شيء ثاني بعد. طيب، كونه يحل له أن يعقد عليها الآن، هذا نأخذه من شيء درسناه في المجلس الماضي في المفاهيم. ها، اسمع: لا تنكح المشركات حتى يؤمن. ها، مفهوم إيش؟ مفهوم الغاية، صح؟ يعني إذا آمنا فيحل لكم أن تنكحون، فهمتم هذا؟ وهذا العقد السابق فسد كما قلنا. طيب، يا إخواني، أهم شيء في الأصول الدربة على التطبيق، ولو درسنا هذه المسائل كلها بالأقوال كلها وبأدلة القائلين ولم نطبق فلن نستفيد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تذكرون هذا مر معنا. طيب، أولا، لا تأكلوا الربا، ها، نهي، والنهي يقتضي التحريم. طيب، واحد رابى وفعل الربا يأثم لأنه يقتضي التحريم، أيضا العقد فاسد لأن النهي هنا عن العقد وهو وصف لازم له وهو الزيادة، إذن هو فاسد. الشيء الثالث، أضعافا مضاعفة، ها، لا يعتبر مفهومه، لماذا؟ خرج مخرج الغالب. طيب، إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% والعياذ بالله من أصل الدين، فإن العقد باطل. هذا يدل على من أي قاعدة نستفيده؟ النهي يقتضي الفساد. طيب، فإنه آثم، المتعاقد آثم، النهي يقتضي التحريم. إذن الجواب هذا الذي كتب عندك خطأ، الجواب هو النهي يقتضي التحريم. ماذا لو قال المرابي، هذا واحد مرابي دائما يتعامل بالربا، قال إنه يجري مدايانات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا، يقول أني أحيانا أجري معاملات أرابي فيها وأحيانا معاملات لا أرابي فيها، فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة، وهذا كاف، وش رأيكم؟ لا، لأن الأمر النهي يقتضي التكرار والدوام. إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2% فقط من أصل الدين، فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة؟ لا، ليش؟ لأن هذا القيد لم يعتبر مفهومه وقد خرج، وقال لك مخرج التفهيم ممكن. نعم، من خلال ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ فاسدة. ليش؟ النهي يقتضي الفساد. طيب، وإذا غربت الشمس ما الحكم؟ يجوز يصلي؟ يجوز. بناء على أي قاعدة؟ مفهوم المخالفة. أي مفهوم؟ مفهوم الغالب. مفهوم الغالب. ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ التحريم، لأن الصحابي قال نهى، وهذا يدل على من صيغ النهي. الآن نأتي إلى موضوع مهم جدا، وهو من دلالات الألفاظ المهمة، وهو تقسيم اللفظ من حيث الاستغراق. أحيانا يتكلم المتكلم ويكون لي لفظه معنى يدخل تحته جميع الأفراد، وأحيانا يتكلم ولا يقصد إلا فردا واحدا. فلو قلت لكم حضر الطلاب، فكلمة الطلاب تحتها فرد واحد أو أفراد؟ هذا واحد. كلمة الطلاب هل فهمتم منها طلابا معينين؟ لا، هذا الثاني. هل فهمتم من كلمة الطلاب الحصر في عدد معين؟ لا. إذن هذا عام. فإذا سمعت لفظا ودلك هذا اللفظ على استغراق جميع الأفراد من حين سماعك له، إذن هو العام. فإن قلت لكم حضر 100 طالب، فالسؤال هل تحته أفراد 100 طالب؟ نعم. هل استغرق 100 طالب جميع الطلاب الذين هم 100؟ نعم. هل يفهم منه الحصر؟ نعم. إذن هل هو عام؟ لا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى اسم عدد. يسمى اسم عدد. حضر زيد كم فردا تحته؟ إذن هذا هل هو عام؟ لا. واللفظ لا يدل، هذا اللفظ يدل على معين. فهنا الآن سندرس اللفظ إذا استغرق جميع الأفراد ماذا يسمى؟ يسمى بالعام. وكيف تعرف العموم في نصوص الشرع؟ فالعام عرف بتعريفات، منها قولهم اللفظ الدال على جميع أفراد الماهية. جميع أفراد ماهية الطلاب هو أنتم جميعا. فماذا يدل إذا إذا إذا إذا نطق بهذا اللفظ؟ يدل على استغراق جميع الأفراد. فلو قلت على جميع الطلاب أن يجلسوا إلى العشاء، فهذا أمر، صيغة أمر على جميع الطلاب، لأن على تفيد الوجوب هنا، على جميع الطلاب، وهذا يستغرق جميع الطلاب وكأني سميتهم واحدا واحدا. فهمتم؟ فإذا يأتي السؤال ما هي الصيغ الدالة على هذا؟ فمنها كل وجميع. كل وجميع. اكتب محل ذلك إذا لم يدخل عليها نفي متقدم. محل ذلك إذا لم يدخل عليها نفي متقدم، كقولك لم يقم كل الرجال. ما رأيكم في هذا؟ لم يقم كل الرجال، يعني ممكن أن يقال لم يقم كلهم، يعني كلهم كانوا جالسين، صح؟ ويمكن أن يقال لم يقم كل الرجال بل بعضهم، صح؟ ما دام أنه يمكن أن نقول بعده بل بعضهم، إذن هل هذا ظاهر في الاستغراق؟ لا. وأما إذا قلت قام كل الرجال يستغرق؟ طيب، دلالته على الاستغراق، دلالته على الاستغراق من قبيل النص؟ لا، من قبيل الظاهر، يعني يمكن أن يؤتى بدليل يخرج بعض الرجال أنه لم يقوم. فهمتم هذا؟ الثاني المعرف بأل، اكتب غير عهدية. غير عهدية. أل أحيانا تأتي للاستغراق، وأحيانا تأتي للجنس، وأحيانا تأتي للعهد. فالاستغراق هذا لك أن تكتبها في اليمين في اليسار. أل إما أن تأتي للاستغراق أو للجنس أو للعهد. فالاستغراق يعني التي تستغرق جميع الأفراد، التي يصلح أن يحل محلها كل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أين العموم؟ الإنسان، ها إنسان دخلت عليه ال، وال هنا ما نوعها؟ للاستغراق. ما الذي دلنا على أنها للاستغراق؟ وجود إلا بعدها. ولذلك يقال، يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، يعني كأنه يقول لك الشيء إذا رأيت فيه استثناء فهو عام. فلما قال إلا دلنا على أن الإنسان للاستغراق، كأن الله يقول والعصر إن كل إنسان في خسر، الله لا يجعلنا وإياكم من الخاسرين، إلا الله يجعلنا ممن استثناه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه إلا الاستغراق. أحيانا تأتي إلا ويراد بها الجنس، كأن يقال الرجل خير من المرأة، فهل المراد بهذا كل الرجال خير من كل النساء؟ لا، وإنما يقصد جنس الرجل، جنس الرجال خير من جنس النساء وأكمل مثلا عقلا في من حيث الجنس. وأما من حيث الأفراد فمن النساء من هي خير من كثير من الرجال من حيث الأفراد. الثالث ال تأتي أحيانا لإيش؟ للعهد، للعهد يعني المعهود، الشيء المعهود. هذا المعهود إما أن يكون معهودا في الذهن، كأن أقول لكم افتحوا الكتاب فالمراد، أو أحضروا في المجلس القادم الكتاب، أقصد الكتاب الذي في أذهانكم، أو أقول لكم افتحوا الكتاب فهذا عهد حضوري لأنه حاضر، أو أقول لك مثلا المتكلمون في هذا العلم، العلم ما المراد؟ العلم المعهود وهو علم الأصول، لأني ذكرت قبل من أول المحاضرة ونتكلم عن علم الأصول، فالمراد الذي ذكرته آنفا، كقول الله سبحانه وتعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول من هو هذا؟ موسى الذي أرسله الذي ذكر قبل قليل. إذن هذا عهد إيش؟ عهد ذكري. فإذا رأيت ال ولم تكن للعهد فالأصل في الظاهر فيها أن تدل على ماذا؟ أن تدل على العموم والاستغراق، كقول الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم؟ الزاني، الزانية والزاني، ها يعني كل زانية وكل زان، هذا ظاهر في العموم، صح؟ ظاهر في العموم. طيب طبعا هذا العام سندرس أنه دخله التخصيص. الثالث المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة. فإن قلت لك مثلا من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم؟ أولادكم، أولاد مضافة إلى الضمير وهو كم، ها الذي هو ضمير الجمع، أليس كذلك؟ والضمائر معرفة أو نكرة؟ معرفة. فإذا قيل، فإذا قال الله يوصيكم الله في أولادكم، من الذي يدخل في قوله تعالى أولادكم؟ الذكور فقط أو الإناث فقط أو الكل؟ الكل. المسلمون فقط أو المسلمون والكفار؟ من حيث الأصل الظاهر الجميع. الصحيح منهم أو المريض أو الكل؟ إذن جميع الأولاد بجميع صفاتهم وأشكالهم وألوانهم. اللهم قد نخرج نترك هذا العموم في بعض الأفراد كالأنبياء، فالأنبياء لا يتحلق لا يدخلون في هذا العموم، لأن معاشر لأنه جاء في الحديث نحن معاشر الأنبياء إلى أن ورث ما تركناه صدق، ولا يدخل القاتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، إلى غير ذلك. وإلا فالظاهر في الأصل في هذا في هذه الآية هو شمولها لجميع الأفراد. منها أيضا النكرة في سياق النفي والنهي، اكتب والشرط والاستفهام الإنكاري، لا إله إلا الله، أين العموم؟ أولا قبل أن نعرف العموم، أين النكرة في قولي لا إله إلا الله؟ إله نكرة في سياق النفي، أنفي إذن هذه تدل على العموم، يعني لا إله التقدير هذا لا بد له من اقتضاء، هذا مقتضى لا بد له من إضمار. لا إله مستحق للعبادة إلا الله، وقد قلنا الاستثناء معيار العموم. طيب قال تعالى أو أقول لك مثلا لا تشرك بالله أحدا، لا تشرك مع الله أحدا، أين العموم؟ أحدا ما نوعه؟ نكرة في سياق النهي، أحسنت. مثال ثالث، أنا قلت لك النفي والنهي والشرط، الشرط من أحيا أرضا ميتة فهي له، أين العموم؟ هو صحيح من، لكن لا أريد من الآن. أرضا ليش؟ نكرة في سياق الشرط، من هذه؟ أصبر عليها نأتي لها. يعني أي أرض؟ فلو قال لك قائل هل يدخل فيها الأرض الجبلية؟ تقول نعم. هل يدخل فيها الأرض المنبسطة؟ نعم. هل يدخل فيها الأرض التي في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب؟ كلها داخل، واضح؟ طيب هذا هو العموم. الذي بعده، طبعا هناك ما هو غيرها، هل من إله غير الله؟ استفهام إنكاري، أين العموم؟ لا ليس، أين النكرة؟ ابحث عن النكرة. إله، وهذه إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، يعني لا إله غير الله. الذي بعده من الصيغ أدوات الشرط، كلمة أدوات غيرها واكتب محلها أسماء الشرط. هل نحن في أول المجلس؟ السكينة يعني خلى السكينة تغشاك بعد الساعة العاشرة، أما الآن استيقظ، الذي بجواره نائم يوقظه. أنا أدري أنه بعض الأخوة في الجامعة وأنا كذلك كانت عندي محاضرات إلى الظهر، فلا بد أن نستيقظ يا إخوان. بدلا من أدوات الشرط اكتب محلها إيش؟ أسماء الشرط. وهذا يؤكد أنه لا بد لمن يريد أن يدرس علم الأصول أن يدرس النحو. أدوات الشرط منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف. فمن الحروف إن جاءك زيد فأكرمه، إن، فهذا حرف بالاتفاق. ومن الأسماء من جاءك فأكرمه، أين اسم الشرط؟ من. وهناك ما اختلف فيه كإذما، ورجح ابن مالك رحمه الله في ألفيته أنها حرف، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. طيب ما الذي يفهم منه العموم؟ الحروف أو الأسماء؟ الأسماء، ولذلك من الأحسن أن تكتب هنا أسماء الشرط. نعود للحديث الذي قبل قليل الذي قال أخونا تشاو، قال العموم في من أحيا أرضا ميتة فهي له. فيه كم عموم؟ هذا فيه عمومان، العموم الأول الذي سبق قبل قليل وهو أرضا نكر في سياق الشرط، العموم الثاني من. يعني ما معنى العموم هنا؟ يعني أي واحد منكم، سواء كان محمد أو صالح أو عبيد أو عمر أو زيد، أي واحد منكم. إذن فيه عمومان، عموم في أي أرض وعموم في أي شخص يحيي هذه الأرض. العموم الثاني استفدناه من أين؟ لا، استفدناه من من، ما نوعها؟ اسم شرط. كذلك منه قول الحق سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كم عموما فيه؟ الأول من عمل صالحا، يعني أي واحد منكم، وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه جملة حالية من ذكر أو أنثى. طيب العموم الثاني صالحا، ما صالحا ما نوعه؟ نكرة في سياق الشرط، فهمتم؟ طيب من يتق الله يجعل له مخرجا، أين العموم؟ من، ما نوعه؟ اسم شرط. طيب إذا دخل القاعة من بيده كتاب فأعطه درهما. أين العموم؟ من؟ ما نوعه؟ من؟ من بيده كتاب؟ طيب من بيده كتاب؟ هل هذا اسم شرط؟ لا، هذا ما هو؟ هذا الأسماء الموصولة، وقد كتب عندك الأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة كذلك مما يدل على العموم، يعني أي إنسان يدخل من هذه القاعة لهذه القاعة فأعطه درهما إذا كان قد اتصف بكونه يحمل كتاب. واضح؟ إذن الأسماء الموصولة تدل على العموم. طيب، سواء كان مفردا أو مجموعا أو مثنى، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان، هل يقصد بهما شخصان معينان؟ لا، أو كل من وقع في هذا، والعياذ بالله، كل من وقع في هذا من ذكر أو أنثى. اللذان، ولذلك نقول في الأسماء الموصولة سواء كانت مفردا أو مثنى أو جمع. الأسماء الموصولة كالذي والتي واللذان واللتان، لذلك أكرر لا بد من دراسة النحو لمن يريد دراسة الأصول. أنواع العام، قبل أنواع العام بقي شيء نحب أن نكتبه. لما قيل لك العام وأخرج منه سهمان صيغه وأنواعه، ضع فوقه سهما فوق دائرة العام، اكتب مدلوله. مدلوله، اكتب محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا. ما معنى هذا؟ لما قلت جاء الطلاب، أين العام؟ الطلاب، الطلاب، فهذا عام يستغرق جميع الأفراد، إذن محكوم فيه إيش؟ على كل فرد، يعني جاء بهزاد وجاء سعيد وجاء أحمد وجاء صالح وجاء سلطان، كله على كل فرد. بالإثبات أو بالسلب؟ بالإثبات. بالمطابقة أو التضمن أو بالالتزام؟ مطابقة. طيب، ما جاء أحد، أين العموم؟ ما صيغة العموم؟ أحد، ما نوعه؟ نكرة في سياق النفي. هذا يدخل فيه جميع الأفراد، جميع الأفراد، يعني ما جاء صالح، ما جاء زيد، ما جاء عبيد إلى آخره. هذا مهم أن تكتبه. أنواعه، أنواع العام، عام محفوظ وعام مخصوص، وسنزيد واحدا إن شاء الله بعد قليل. النوع الأول عام محفوظ، والثاني عام مخصوص، وزد عليه ثالثا عام أريد به الخصوص. كم صارت القسمة؟ كم سهما خرج؟ ثلاثة. الأول محفوظ موجود، والثاني مخصوص، وزد تحته عام أريد به الخصوص. طيب، لما أقول لك مثلا الله خالق، كما جاء في القرآن، الله خالق كل شيء، أو أقول والله، هذا أدق المثال الثاني، والله بكل شيء عليم، أين صيغة العموم؟ كل، كل بكل شيء عليم. هل هذا عام باق على عمومه لم يخرج منه شيء أو خرج منه شيء؟ لا، لم يخرج منه شيء، فالله بكل شيء عليم، بجميع ما يخطر في ذهنك هذا الله به عليم سبحانه وتعالى، علمه قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب، لو قلت لك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا قبل قليل إن أولادكم عام، صح؟ ويوصيكم عام فيكم، أنتم جميعا مخاطبون، هل هذا العام بقي على عمومه أم خرج منه بعض الأفراد؟ خرج بأدلة أخرى، كالقاتل لا يرث والكافر لا يرث ولا توارث بين أهل ملتين، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك. إذن هل هذا عام باق على عمومه؟ لا، إذن هذا ليس عاما محفوظا، وإنما هو عام مخصوص. طيب، لو قلت لكم وقد رأيت رجلا قد دخل وقلت هؤلاء هم الرجال، الرجال عام، وأنا أشير إلى رجل واحد عام في اللفظ، لكن هل أقصد به أن الذي أشير إليه أنه 50 رجل؟ ها؟ لا، وإنما قصدي واحد، إذن هذا عام أريد به الخاص. مثاله، المثال المشهور عند الأصوليين قول الحق سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس عام أو خاص؟ من حيث اللفظ عام، ولكن من الذي قال لهم؟ كم واحد؟ الناس كلهم واحد. من هو؟ نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود. إذن هذا عام أريد به الخاص. فهمتم؟ إذن العام إما أن يكون باقيا على عمومه وهو المسمى بالمحفوظ، وإما أن يكون دخله التخصيص يعني أخرج منه بعض أفراده التي لولاه لكانت داخلة فيه، وإما أن يكون عاما قد أريد به الخصوص. فأما الأول وهو المحفوظ فهو الأصل، يعني الأصل أنك إذا رأيت عاما أن تتمسك بعمومه، وتمسكك بهذا العموم من قبيل النص أو الظاهر أو المؤول؟ من قبيل الظاهر، تمسكك بالعموم أي أن انطباقه على جميع الأفراد من قبيل الظاهر. طيب، فإذا قلت هل يمكن أن يخص؟ فالجواب نعم. فإن قلت كيف يكون تخصيصه؟ فالجواب بالمخصصات المعتبرة، والمخصصات إما أن تكون منفصلة وإما أن تكون متصلة. فإن قلت لك جاء الطلاب إلا زيدا، العموم الطلاب إلا زيدا، من حيث النحو ماذا يسمى؟ استثناء، ومن حيث الأصول نسميه مخصصا. هل هذا المخصص اتصل بالعام أو انفصل عنه؟ اتصل، في كلام متصل، فهذا نسميه مخصصا متصلا. فمن المخصصات المتصلة الاستثناء، وهناك مخصصات منفصلة، فمنها الحس. اكتب، قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. أين العموم؟ كل شيء، صيغته كل شيء. طيب، لما قال الله تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل شيء فعلا أو كانوا يرون أشياء؟ أكمل الآية: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هل ذاك العموم كان عاما فعلا؟ لا، وإنما دخله التخصيص، يعني دمرت كل شيء إلا مساكنهم. فهمتم؟ قال بعض العلماء: المخصص هنا الحس. وقال آخرون: بل هذا من قبيل من يكمل العام الذي أريد به الخاص، ليس الخاص الذي أريد به، العام الذي أريد به الخاص. ولكن الأشهر في كتب الأصول يذكرون هذا. كذلك قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. هل يجبى إليه ثمرات كل شيء فعلا؟ كل الثمارة في جميع البلدان؟ لا، وإنما هو عام مخصوص بالحس، وإنما يجبى إليه كثير منه. الثاني العقل. أكتب، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. كيف العقل خصص هذا؟ شيء، كلمة شيء يدخل فيها كل موجود، صح؟ كل موجود يدخل في قول شيء، يعني الجامعة شيء ولا ليست شيء؟ والساعة وأنا وأنت شيء، صح؟ الله جل جلاله موجود، إذن هو بهذا العموم داخل في هذا، لكنه تعالى سبحانه وتعالى هو الخالق. وهل يعقل أن يخلق الخالق نفسه؟ لا. إذن هل هذا عام باق على عمومه؟ لا، هو مخصوص. من الذي خرج منه؟ واحد فقط، وهو الله جل جلاله، لأنه خلق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. وأما هو سبحانه وتعالى فكما في حديث عمران بن حسين: كان الله ولا شيء غيره، وفي لفظ: لا شيء معه سبحانه وتعالى. الثالث الإجماع. في الحقيقة أكتب: المراد دليل الإجماع، منه قول الحق سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أين العموم؟ يا رجل، يا أيها الذين آمنوا، ها؟ الذين، أحسنت، هذا أريدك تنتبه. أين صيغة العموم؟ الذين، ما نوعها؟ من أسماء الموصولة، يعني. وقد تقرر عند الأصوليين أن الخطاب للرجال يعم النساء، هذا الأصل، فهمتم؟ يعني لما يقول الله يا أيها الذين آمنوا، هل لابد أن يقول يا أيها اللاتي آمنا؟ لا، ما يحتاج. إذن من حيث الأصل دخل النساء أو لا؟ دخل. لكن هل النساء مأمورات بوجود الجمعة؟ بالإجماع لا. إذن ما الذي خص ذلك؟ الإجماع. وفي الحقيقة هو دليل الإجماع عند التدقيق. الرابع النص الخاص، يعني أن يرد نص فيه تخصيص للعموم. كيف النص الخاص؟ هذا إما أن يكون تخصيص كتاب بالكتاب، أو تخصيص كتاب بالسنة، أو تخصيص سنة بسنة، أو تخصيص سنة بكتاب. وفي هذا تفصيلات طويلة. تخصيص الكتاب بالكتاب، هاتي عاما في الكتاب تخصيصه من الكتاب، منه اكتب العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أين العموم؟ أي ما لا أريد أن تقول هذا. المطلقات ما نوعه؟ ال، ها دخلت عليه ال، طيب وهو جمع هنا، والال هنا ليست للعهد، ليس المطلقات المحلم يقصد مطلقات معينات، صح؟ ليست للعهد. إذن هي جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وعلى المذهب قروء يعني حيض، حيضات. طيب هل فعلا كل المطلقات يمكثن 3 قروء حتى الحوامل؟ لا، خرج من هذا العموم بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن أين المخصص؟ اسم فاعل. أين المخصص؟ الثاني، والأول مخصص أو عام مخصوص، أحسنت. طيب تخصيص الكتاب بالسنة، أكتب وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا يفيد بعدما ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. أين العموم؟ ما أحسنت، ما نوع ما؟ موصولي، يعني جميع. قلنا الأسماء الموصولة تدل على العموم. طيب هل يحل للرجل أن ينكح المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، المرأة وخالتها؟ لا. إذا ماذا خص، ما الذي خص هذا العموم؟ السنة، قوله عليه الصلاة والسلام إيش؟ ها؟ أكتب لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب السنة بالسنة، هذا كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. أين العموم؟ أنت معي؟ لا أحد ينام. أحسنت، اسم موصول. ما سقت يعني كل ما سقت السماء العشر. ما الذي خصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، صح؟ إذن أخرج ما دون 5 أوسق، هذا تخصيص السنة بالسنة. الأخير تخصيص السنة بالكتاب. قال صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميته، فهذا لفظ الحديث، فهو ميته. ما أبين من حي يعني أين العموم؟ أول شيء أين العموم؟ ما يعني الذي أبين من حي؟ هل كل ما أبين من حي يعني قطع من هو ميته؟ الجواب لا، بل منه ما هو ليس نجسا. قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالشعر إذا أزيل، الشعر والريش، فإنه لا يأخذ هذا الحكم. ولذلك لما درستم في أو تدرسون إن شاء الله في الفقه يقولون وكل أجزاء الميتة نجسة إلا شعرها مستثنى. أي الاستثناء هذا تخصيص لعموم السنة، تخصيص لعموم السنة، نعم. ودليله الكتاب. من المخصصات أيضا المفهوم، أكتب. المفهوم كم ينقسم إلى كم قسم؟ سبحان الله، المفهوم ينقسم إلى، ممكن على سبيل التفصيل لكن على سبيل الإجمال، كم؟ إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يقول لك إن المفهوم بقسميه يخصص العام، إذن ضع منه سهمين موافقة ومخالفة. فمن الموافقة، من الموافقة لي الواجد ظلم، لي يعني مطل المماطلة، يطالبه بحقه وهو يماطل. الواجد يعني الغني الذي لفظه الآخر مطل الغني ظلم، صح؟ لي الواجد يعني مماطلة الواجد يعني الذي عنده مال ويجد المال ظلم، يحل عقوبته وعرضه. تمام؟ أنتم معي؟ واضح؟ وليس واضح؟ إذا كان ليس واضحا وسألك الشيخ حرام عليك تقول واضح وليس واضح، وهذا ينبه عليه العلماء في كتب الأدب، لأنه الشيخ إذا سألك يقصد أن يفهمك فلا يأخذك الحياء في هذا. قل غير واضح. سؤالي واضح ولا غير واضح؟ ها؟ لا لا، السؤال لا أريد، أنا أقول بس أجب واضح وغير واضح. أنا أعيد، لي الواجد ظلم يعني مماطلة الواجد الذي يجد عنده مالا يستطيع يسدد الناس، مماطلته بذلك ظلم، حرام عليه يفعل هذا. هذا الشيء يحل عقوبته وعرضه، واضح؟ أين العموم؟ الواجد ما نوعه؟ ال معرف بال لغير العهد، يعني كل غني، صح؟ يدخل فيه الأب أو لا يدخل؟ يدخل فيه الأب أو لا يدخل؟ من حيث الأصل يدخل، صحيح؟ لكن في الحقيقة سنخرجه بمفهوم قوله تعالى، ها؟ لا لا لا لا لا، فلا تقل لهما أف. تذكرون في المجلس الماضي فلا تقل لهما أف يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، قول أف، ويدل بمفهوم الموافقة على على على المنع من مطلق الأذى، صح؟ ومن الأذى أن يسجن أبا، يروح يشتكي عند القاضي ويسجن بسببه، صح؟ إذن ما الذي خص ذاك العموم؟ المفهوم، ما نوع المفهوم؟ الموافقة، فهمتم؟ طيب مفهوم المخالفة، نحن سنأخذ مثالين على الموافق والمخالفة. تعلم مفهوم المخالفة، هذا شيء درستموه في الفقه في كتاب الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. لا ينجسه شيء، ما نوع العموم؟ ها؟ الشيء نكر في سياق النفي، صحيح؟ إلا إن تغير، تغير بطعم أو لون أو ريح، صحيح؟ طيب مفهوم الموافقة في حديث، في حديثه إذا بلغ الماء قلتين يوافق هذا، صحيح؟ أنه إذا وقعت فيه نجاسة أنه لا يحمل الخبث، صحيح؟ إلا إذا تغير، صحيح؟ لكن مفهوم المخالفة لحديث إذا بلغ الماء قلتين، ما مفهوم المخالفة؟ إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، صحيح؟ إذن الماء طهور لا ينجسه شيء عام باق على عمومه؟ لا، هو مخصوص خرج منه الماء إذا كان لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث. من أين لنا هذا التخصيص؟ بمفهوم مخالفة الحديث الثاني، فهمتم؟ إذن هذا من قبيل التخصيص بمفهوم المخالفة. منه أيضا قول الصحابي، إذا ورد قول صحابي، الآن ما يحضرني مثال في الحقيقة، إذا ورد قول صحابي وعندنا عموم فإن قول الصحابي لأنه حجة عندنا وهو عند جمهور الأصوليين كما حكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله، فإنه يخص العموم. منه أيضا القياس، القياس، قال الله تعالى، اكتب هذا المثال: وأحل الله البيع. أين العموم؟ البيع. طيب هل يجوز لأحد أن يبيع الأرز بالأرز متفاضلا؟ من أين لكم هذا؟ الله يقول يا سبحان الله أمركم عجيب، الله يقول في القرآن: وحل الله البيع، وهذا يشمل كل بيع، كل بيع. خصصتموه بماذا؟ البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. طيب هل قال الأرز بالأرز؟ ممتاز، إذن صحيح لا يجوز بيع الأرز بالأرز، ما الذي أخرجه من ذاك العموم؟ القياس على البر، فهمتم؟ إذن القياس أيضا يخص العموم. أما المتصل فذكر لك هنا في هذا الكتاب اختصارا شيء واحد، وهو الاستثناء والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثناء. وأيضا يخص بالصفة، ويخص بالغاية، ويخص ببدل البعض بالكل. أكرم الطلاب زيدا وعمرا، ها هذا بدل بعض من كل، الكل الطلاب عام، ثم خصصت زيدا وعمرا، إذن هذا تخصيص نوعه بدل بعض من كل. لابد أن تدرس النحو يا أخوان، إلى غير ذلك إن شاء الله تدرسونه في المطولات.